أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. صلى الله عليه وسلم التعليم. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطي ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. سلام الله يفتح عليك ان شاء الله العظيم. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. الله عليك وسلم الله يفتح عليك مولانا. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. الفاتحة. وهكذا استمعنا إخوة الإسلام إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ محمد الليثي، وكانت ختاما لفقرات هذا الحفل المبارك الذي نقلناه لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، وكان احتفاء واحتفالا باستقبال العام الهجري الجديد ونقلناه لحضراتكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية.